السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد النبي الأمي الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد، مستعينين بالله عز وجل نستهل دروسنا ونستكمل القراءة في هذا الكتاب الماتع شرح العقيدة الواسطية لشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، وشارحه هو العلامة محمد بن صالح العثيمين رحمه الله. وصل بنا الحديث إلى المباحث التي ذكرها الشيخ العثيمين رحمه الله التي تتعلق بالأسماء والصفات. قال في المبحث الأول أن من الإيمان بالله الإيمان بما وصف به نفسه. المبحث الثاني أن صفات الله تعالى من الأمور الغيبية. الواجب على الإنسان نحو الأمور الغيبية أن يؤمن بها على ما جاءت دون أن يرجع إلى شيء سوى النصوص. المبحث الثالث أننا لا نصف الله تعالى بما لم يصف به نفسه. المبحث الرابع وجوب إجراء النصوص الواردة في الكتاب والسنة على ظاهرها لا نتعداها. المبحث الخامس عموم كلام المؤلف يشمل كل ما وصف الله به نفسه من الصفات الذاتية المعنوية والخبرية والصفات الفعلية. المبحث السادس وقفنا عنده، تمام؟ المبحث السادس أن العقل لا مدخل له في باب الأسماء والصفات. اكتب، أي إذا تعارض العقل والنقل نقدم النقل، أي إذا تعارض العقل والنقل نقدم النقل. أن العقل لا مدخل له في باب الأسماء والصفات، لأن ما دار الأسماء والصفات أو نفيها على السمع، قلنا السمع اللي هو الدليل الشرعي، فعقولنا لا تحكم على الله تعالى أبدا، فالمدار إذن على السمع، خلافا للأشاعرة والمعتزلة والجهمية وغيرهم من أهل التعطيل الذين جعلوا المدار في إثبات الصفات أو نفيها على العقل، فقالوا ما اقتضى العقل إثباته أثبتناه سواء أثبته الله لنفسه أم لا، وما اقتضى نفيه نفيناه وإن أثبته الله، وما لا يقتضي العقل إثباته ولا نفيه فأكثرهم نفاه. وقال إن دلالة العقل إيجابية، فإن أوجب الصفة أثبتناها وإن لم يوجبها نفيناها. ومنهم من توقف فيه فلا يثبتها لأن العقل لا يثبتها، لكن لا ينكرها لأن العقل لا ينفيها، ويقول نتوقف لأن دلالة العقل عنده، لأن دلالة العقل عند هذا سلبية، إذن لم يوجب يتوقف ولم ينفي. وهذه فعلوها لأن الأصل عندهم في الإثبات وفي النفي العقل لا النقل، وهذا ضلال بين. قال فصار هؤلاء يحكمون العقل فيما يجب أو يمتنع على الله عز وجل، فيتفرع على هذا ما اقتضى العقل وصف الله عز وجل به، وصف الله به وإن لم يكن في الكتاب والسنة، وما اقتضى العقل نفيه عن الله نفوه وإن كان في الكتاب والسنة. ولهذا يقولون ليس لله عين ولا وجه ولا له يد ولا استواء على العرش ولا استوى على العرش ولا ينزل إلى السماء الدنيا، لكنهم يحرفون ويسمون تحريفهم تأويلا. لك أن تكتب، والتأويل كيف ورقة، والتأويل عند الخلف وعند السلف. التأويل عند السلف له معنيان، التأويل عند السلف له معنيان، رقم واحد التفسير والبيان، ومنه قوله تعالى: وما نحن بتأويل الأحلام بعالمين. المعنى الثاني: الحقيقة التي يؤول إليها الشيء. يؤول، نعم. ومنها قوله تعالى: الحقيقة التي يؤول إليها الشيء. ومنها قوله تعالى: هل ينظرون إلا تأويله. يوم يأتي تأويله يقول الذين نسوه من قبل يقول الذين نسوه قد جاءت رسل ربنا بالحق. تمام. يبقى التأويل عند السلف له معنيان. عند السلف، عند القرون المفضلة الثلاثة الأولى، تأويل عندهم كان له معنيان لا ثالث لهما. التفسير، المعنى الأول التفسير والبيان، ومنه قوله تعالى: وما نحن بتأويل الأحلام بعالمين. وما نحن بتفسير الأحلام بعالمين، هذا المعنى الأول للتأويل. المعنى الثاني: الحقيقة التي يؤول إليها الشيء، ومنها قوله تعالى: هل ينظرون إلا تأويله. يوم يأتي تأويله يقول الذين نسوه قد جاءت رسل ربنا بالحق. اكتب: والتأويل عند الخلف له معنيان. يقول الذين نسوه من قبل، نعم من قبل. والتأويل عند الخلف له معنيان. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. له معنيان. الأول: صرف اللفظ له معنيان: صرف اللفظ عن معناه الظاهري إلى معنى آخر دلت عليه لغة العرب. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. دلت عليه لغة العرب مع وجود قرينة لذلك. هذا المعنى الأول للتأويل عند الخلف: صرف اللفظ عن معناه الظاهري إلى معنى آخر دلت عليه لغة العرب وهناك قرينة لذلك. اكتب: المعنى الثاني، المعنى الثاني للتأويل عند الخلف هو صرف اللفظ عن معناه الظاهري ولم تدل لغة العرب على ذلك. صرف اللفظ عن معناه الظاهري إلى معنى آخر، معلش، إلى معنى آخر. صرف اللفظ عن معناه الظاهري إلى معنى آخر ولم تدل لغة العرب عليه وليس هناك قرينة لذلك. اكتب فيها منكوس: هذا هو التحريف، ولكن يسمونه تأويلا ولكنه ليس بتأويل وإنما هو تحريف. تمام. يبقى التأويل عند المتأخرين له معنيان: معنى صحيح ومعنى باطل. المعنى الصحيح: صرف اللفظ عن معناه الظاهري إلى معنى آخر دلت عليه لغة العرب وهناك قرينة دلت على ذلك، فهذا تأويل صحيح. التأويل الفاسد اللي هو التحريف: صرف اللفظ عن معناه الظاهري إلى معنى آخر لم تدل عليه لغة العرب وليس هناك قرينة لذلك. تمام؟ يبقى تأويل الأشاعرة للأسماء والصفات تأويل صحيح ولا تأويل فاسد اللي هو التحريف؟ هو تحريف. تمام؟ انتهينا. يا ريت بقى ايه هذه الورقة تلصق فين في هذا الموضوع. لهذا يقولون ليس لله عين ولا وجه ولا له يد ولا استوى على العرش ولا ينزل إلى السماء الدنيا، لكنهم يحرفون ويسمون تحريفهم تأويلا. يعني يحرفون ويسمون تحريفهم تأويلا. تمام؟ بالنسبة بقى لللصق وما شابه هذا القص خليه في البيت انت، خلاص بس انت ايه الورق خليه معاك وخلي اللصق فيما بعد ان شاء الله. تمام؟ معايا في الكتاب؟ معايا في الكتاب يا شيخ؟ نعم. يحرفون ويسمون تحريفهم تأويلا، ولو أنكروا إنكار جحد لكفروا. لا، لأنهم كذبوا. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. لو أنكروا إنكار جحد لكفروا، لو قالوا لم يستوي الله على العرش أبدا لكفروا، لأنهم ينكروا الآية من أصلها، ولكنهم ينكرون إنكار تأويل لا إنكار جحود، لأنهم كذبوا. لكنهم ينكرون إنكار ما يسمونه تأويلا، وهو عندنا تحريف. عندنا عند من؟ عند أهل السنة. والحاصل أن العقل لا مجال له في باب الأسماء، في باب أسماء الله وصفاته. فإن قلت قولك هذا يناقض القرآن، لأن الله يقول ومن أحسن من الله حكما، والتفصيل بين شيء وآخر مرجعه إلى العقل، وقال تعالى ولله المثل الأعلى، وقال تعالى أفمن يخلق كمن لا يخلق أفلا تذكرون، وأشبه ذلك مما يحيل الله عز وجل به على العقل فيما يثبته لنفسه وما ينفيه عن الآلهة المدعى. واضح السؤال ولا مش واضح؟ يعني مراد السؤال كيف نجمع بين أننا نرد فهم الآيات التي ترد في الأسماء والصفات في الإثبات والنفي إلى النص دون العقل، والله عز وجل أمرنا بإعمال العقل في بعض الأمور، كيف نجمع بين هذا وبين هذا؟ قال الشيخ: فالجواب أن نقول إن العقل يدرك ما يجب لله عز وجل ويمتنع عليه على سبيل الإجمال لا على سبيل التفصيل. فالعقل يثبت لله كل كمال وينفي عن الله كل نقص، هذا على سبيل الإجمال لا على سبيل التفصيل. أما إذا أردنا التفصيل فلا نفصل إلا ما فصله الشرع. تمام شيء؟ قال: فمثلا العقل يدرك بأن الرب لا بد أن يكون كامل الصفات، لكن هذا لا يعني أن العقل يثبت كل صفة بعينها أو ينفيها، لكن يثبت وينفي على سبيل العموم أن الرب لا بد أن يكون كامل الصفات سالما من النقص. فمثلا يدرك بأنه لا بد أن يكون الرب سميعا بصيرا، قال إبراهيم لأبيه يا أبت لما تعبد ما لا يسمع ولا يبصر، ولا بد أن يكون خالقا لأن الله قال أفمن يخلق كمن لا يخلق أفلا تذكرون، والذين يدعون من دون الله لا يخلقون شيئا. يدرك هذا، أي العقل يدرك هذا الكمال، ويدرك بأن الله سبحانه وتعالى يمتنع أن يكون حادثا. معنى حادثا أي كان بعد أن لم يكن، أي مخلوق. تمام؟ حادث أي كان بعد أن لم يكن، أي مخلوق. يمتنع أن يكون حادثا بعد العدم لأنه نقص، ولقوله تعالى محتجا على هؤلاء الذين يعبدون الأصنام والذين يدعون من دون الله لا يخلقون شيئا وهم يخلقون. إذن يمتنع أن يكون الخالق حادثا بالعقل. العقل أيضا يدرك بأن كل صفة نقص فهي ممتنعة عن الله، لأن الرب لا بد أن يكون كاملا، فيدرك بأن الله عز وجل مسلوب عنه العجز لأنه صفة نقص. فإذا كان الرب عاجزا وعصي وأراد أن يعاقب الذي عصاه وهو عاجز فلا يمكن. إذن العقل يدرك بأن العجز لا يمكن أن يوصف الله به، والعمى كذلك، والصمم كذلك، والجهل كذلك، وهكذا على سبيل العموم ندرك ذلك، لكن على سبيل التفصيل لا يمكن أن ندركه فنتوقف فيه على السمع. بل العقل يدرك إثبات كل كمال لله ونفي كل نقص عن الله، هذا على سبيل الإجماع. أما على سبيل التفصيل هذا مرده إلى النص أو إلى السبع. سؤال: هل كل ما هو كمال فينا يكون كمالا في حق الله؟ وهل كل نقص فينا يكون نقصا في حق الله؟ هل كل كمال للعبد هو كمال لله، والعكس كل نقص للعبد هو نقص عن الله؟ قال: الجواب لا، لأن المقياس في الكمال والنقص ليس باعتبار ما يضاف للإنسان لظهور الفرق بين الخالق والمخلوق، لكن باعتبار الصفة من حيث هي صفة، لكن باعتبار الصفة من حيث هي صفة. اكتب أي المعنى بذلك ما ورد به النص. لكن باعتبار الصفة من حيث هي صفة، أي صفة ورد بها النص. فكل صفة كمال فهي ثابتة لله سبحانه وتعالى، فالأكل والشرب بالنسبة للخالق نقص، لأن سببهما الحاجة، والله تعالى غني عما سواه. ولكن هما بالنسبة للمخلوق كمال، ولهذا إذا كان الإنسان لا يأكل فلا بد أن يكون عليلا بمرض أو نحوه، هذا نقص. يبقى الأكل والشرب بالنسبة للعبد كمال، أما الأكل والشرب بالنسبة لله نقص، تمام؟ فالكمال قد يكون للعبد نقصا لله، وقد يكون كمالا لله نقصا في حق العبد، تمام؟ كما سيأتي التفصيل إن شاء الله. والنوم بالنسبة للخالق نقص، يبقى النوم في حق الخالق نقص، طب في حق المخلوق كمال، وللمخلوق كمال، فظهر الفرق. التكبر كمال للخالق ونقص للمخلوق، لأنه لا يتم الجلال والعظمة إلا بالتكبر حتى تكون السيطرة كاملة ولا أحد ينازعه، ولهذا توعد الله تعالى من ينازعه الكبرياء والعظمة، قال: فمن نازعني واحدا منهما عذبته. فالمهم أنه ليس كل كمال في المخلوق يكون كمالا في الخالق، ولا كل نقص في المخلوق يكون نقصا في الخالق، إذا كان الكمال أو النقص اعتباريا، يعني باعتبار هذا الكمال، باعتبار الخالق ولا باعتبار المخلوق؟ إذا كان اعتباريا فلا نتكلم. أما الكمال بإطلاقه وبتفاصيله نقف فيه على النص الوارد، تمام يا أخونا؟ قال: نعم، بإطلاقه وبتفاصيله. بالإطلاق يدرك بالعقل، أما بالتفاصيل لا يدرك إلا بالنص. هذه ستة مباحث تحت قوله وما وصف به نفسه، وكلها مباحث هامة وقدمناها بين يدي العقيدة، لأنه سينبني عليها ما سيأتي إن شاء الله تعالى. قوله: وبما وصفه به رسوله، ووصف رسوله صلى الله عليه وسلم لربه ينقسم إلى ثلاثة أقسام: إما بالقول أو بالفعل أو بالإقرار. وهناك سنة أخرى وهي سنة تركية، تمام؟ ولكن السنة التركية لا تدخل في باب المعتقد، لأن السنة التركية كل قول أو فعل حدث في عهد النبوة وعلم به النبي صلى الله عليه وسلم وتركه إقرارا بالسنة التركية، تمام؟ وهذه السنة لا تدخل في باب المعتقد. لما؟ لأن العقيدة لا اجتهاد فيها، وإنما مبناها على السمع على الوحي، تمام؟ أما السنة القولية والفعلية والتقريرية والتركية هذه في باب الفقه، أما السنة الإقرارية لا تكن من الصحابة فيكرها النبي صلى الله عليه وسلم، يعني لا يشهد أحد من الصحابة فيثبت لله إثم أو يثبت لله وصف من قبل نفسه ثم يقره النبي صلى الله عليه وسلم، لا، هذه السنة هي سنة تقريرية ليست في باب المعتقد. أما القول فكثير، مثل ربنا الله الذي في السماء، تقدس اسمك، أمرك في السماء والأرض، وقوله في يمينه لا ومقلب القلوب. وأما الفعل فهو أقل من القول، مثل إشارته إلى السماء يستشهد الله على إقرار أمته بالبلاغ، وهذا فيه حجة في حجة الوداع في عرفة، خطب الناس وقال ألا هل بلغت؟ قالوا نعم 3 مرات، قال اللهم اشهد، يرفع إصبعه إلى السماء وينكتها إلى الناس، فرفع إصبعه إلى السماء، هذا وصف الله تعالى بالعلو عن طريق الفعل. وجاء رجل وهو يخطب الناس يوم الجمعة فقال يا رسول الله هلكت الأموال، فرفع يديه عليه الصلاة والسلام، وهذا أيضا وصف الله تعالى بالعلو عن طريق الفعل. وغير ذلك من الأحاديث التي فيها فعل النبي عليه الصلاة والسلام، إذا ذكر صفة من صفات الله عز وجل، وأحيانا يذكر الرسول عليه الصلاة والسلام الصفة من صفات الله بالقول ويؤكدها بالفعل، عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، وذلك حينما تلا قوله تعالى إن الله كان سميعا بصيرا، فوضع إبهامه على أذنه على أذنه اليمنى والتي تليها على عينه، يعني وضع الإبهام والسبابة على السمع والبصر، على أذنه وعلى سمعه، إن الله كان سميعا بصيرا، تمام؟ وهذا إثبات للسمع والبصر بالقول والفعل، اكتب، وهذا إثبات لحقيقة المعنى لا لكيفية الصفة. تمام؟ وهذا إثبات لحقيقة المعنى لا لكيفية الصفة. تفضل. نعم نعم يجوز في كل الصفات، استوى على وارتفع وتشير إلى السماء، نعم. ولما تقول القلوب بين إصبعين من أصابع الرحمن وتفعل هكذا، هذا لا شيء فيه، هذا ليس بتشبيه، وإنما هذا إثبات لحقيقة الصفة. والنبي صلى الله عليه وسلم في قوله تعالى إن الله كان سميعا بصيرا وأشار إلى السمع والبصر، أشار إلى السمع والبصر، إلى سمعه هو ولا إلى سمع من؟ إلى سمعه هو عليه الصلاة والسلام. هذا فيه إثبات لحقيقة الصفة لا للتكييف والتمثيل، تمام؟ لما مثلا يعني أنت بتخطب الناس والسماوات مطويات بيمينه وتشير هكذا بيمينك، هذا ليس فيه شيء من التمثيل ولا التشبيه، وإنما فيه إثبات لحقيقة الصفة، تمام يا شيخ؟ إثبات لحقيقة الصفة لا تمثيل ولا تشبيه فيه، ماشي يا شيخ؟ نعم؟ أي نعم، إثبات المعنى في لغة العرب لا تريد بذلك تكييف ولا تمثيل ولا تشبيه، تمام؟ وإن النبي صلى الله عليه وسلم هو الذي فعل ذلك، لو لم يفعل النبي عليه الصلاة والسلام ما جاز لنا أن نفعل، طالما أن النبي صلى الله عليه وسلم هو الذي أشار إلى السمع والبصر خلاص نشير، لأن في النبي عليه الصلاة والسلام أسوة، ماشي يا شيخ؟ نكمل ولا إيش؟ وحينئذ نقول إن إثبات الرسول عليه الصلاة والسلام للصفات يكون بالقول ويكون بالفعل مجتمعين ومنفردين. أما الإقرار تفضل لا، إثبات السمع والبصر لا الأذن أصل الصفة، نعم، لا التكييف ولا التمثيل. إيه بقى الإشكال عندك؟ إيه الإشكال؟ مظبوط، يشير إلى أصل إثبات الصفة لله، لا يمثل سمع الله بسمع المخلوقين، ولا بصر الله ببصر المخلوقين، ولا عين الله بعين المخلوقين، تمام؟ يثبت أصل الصفة لله تبارك وتعالى. ماشي يا شيخ؟ طب الحديث اللي هو إن الله خلق آدم على صورة، على صورة الرحمن ولا على صورة الرحمن؟ اللي هي في الأسماء فقط. نعم؟ الأسماء فقط. يعني إيه الأسماء؟ يعني سيدنا آدم له يدين، الله له يدين بما مظبوط. آدم له يدان ولله يدان، هل يد آدم كيد الله؟ لا، لله عز وجل صورة ولآدم صورة، هل صورة آدم مثل صورة الرحمن؟ الجواب لا. هذه إثبات أصل الصفة لا كيفية الصفة، تمام؟ وهذا في كل الصفات يا أخوان، في كل الصفات. لك عينان ولله عيناك، هل عيناك كعيناي الرحمن؟ لا. لك علم ولله علم، هل علمك كعلم الرحمن؟ أبدا. لك رجل ولك قدم، هل رجلك وقدمك كرجل وقدم الرحمن؟ الجواب لا، صح ولا لا يا شيخ؟ هذا فيه إثبات أصل الصفة لا التمثيل ولا التكييف. أما الإقرار فهو قليل بالنسبة لما قبله، مثل إقراره الجارية التي سألها أين الله؟ قالت في السماء، فأقرها وقال أعتقها. وكإقراره الحبر من اليهود الذي جاء وقال للرسول عليه الصلاة والسلام إنا نجد الله تعالى يجعل السماوات على إصبع، والأرضين على إصبع، والثرى على إصبع، اكتب، والجبال على إصبع. باقي الحديث يعني، وباقي المخلوقات على إصبع. وبالنسبة للإصبع تنطق بالحركات الثلاثة، إصبع، أصبع، أصبع، بالفتح وبالدم وبالكسر الألف. الحديث فضحك النبي عليه الصلاة والسلام تصديقا لقوله وهذا إقرار. فإذا قال قائل ما وجه وجوب الإيمان بما وصف الرسول به ربه أو ما دليله؟ نقول دليله قوله تعالى يا أيها الذين آمنوا آمنوا بالله ورسوله والكتاب الذي نزل على رسوله والكتاب الذي أنزل من قبل، وكل آية فيها ذكر أن الرسول عليه الصلاة والسلام مبلغ فهي دالة على وجوب قبول ما أخبر به من صفات الله، لأنه أخبر بها وبلغها إلى الناس، وكل ما أخبر به فهو تبليغ من الله، ولأن الرسول عليه الصلاة والسلام أعلم الناس بالله وأنصح الناس لعباد الله وأصدق الناس فيما قال وأفصح الناس في التعبير، فاجتمع في حقه من صفات القبول أربع: العلم والنصح والصدق والبيان. فيجب علينا أن نقبل كل ما أخبر به عن ربه، وهو والله أفصح وأنصح وأعلم من أولئك القوم الذين تبعهم هؤلاء من المناطق والفلاسفة. ومع هذا يقول سبحانك لا أحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك. نعم نعم، في إثبات الخمس نعم، نقف على النص، نقف على النص، نقف على النص، له خمس إصبع في اليد ولا في اليدين، نقف على النص، تمام. فقوله من غير تحريف ولا تعطيل ومن غير تكييف ولا تمثيل. الشرح: في هذه الجملة بيان صفة إيمان أهل السنة والجماعة بصفات الله تعالى، فأهل السنة والجماعة يؤمنون بها إيمانا خاليا من هذه الأمور الأربعة: التحريف والتعطيل والتكييف والتمثيل. فالتحريف التغيير، وهو إما لفظي وإما معنوي، وانتبه إلى التحريف جيدا، تمام؟ والغالب أن التحريف اللفظي لا يقع. التحريف اللفظي هو إزالة لفظ ووضع لفظ مكانه، هذا لا يقع، لأن من حرف التحريف اللفظي علمه القاصي والداني، وعلم أن هذا المحرف كافر بالله العظيم، تمام؟ تخيل لو أن المبتدعة مثلا يعني قالوا الرحمن على العرش استوى، قال لك شيل استوى وحط استولى، فهذا تحريف باللفظ، تمام؟ يبقى هذا كفر والعياذ بالله، وهذا لا يقع. وإذا وقع فإنما يقع من جاهل. فالتحريف اللفظي يعني تغيير الشكل، فمثلا ما تجد أحدا يقول الحمد لله رب العالمين بفتح الداء إلا إذا كان جاهلا، هذا الغالب. لكن التحريف المعنوي هو الذي وقع فيه كثير من الناس، تحريف المعنوي وهو تحريف المعنى مع بقاء اللفظ. اكتب هذا الضبط. التحريف المعنوي هو تغيير المعنى مع بقاء اللفظ، هو الذي وقع فيه كثير من الناس، الناس أي أهل البدعة. فأما أهل السنة والجماعة إيمانهم بما وصف الله به نفسه خال من التحريف، يعني تغيير اللفظ أو المعنى. وتغيير المعنى يسميه القائلون به تأويلا، ويسمون أنفسهم أهل التأويل لأجل أن يصبغوا هذا الكلام صبغة القبول، لأن التأويل لا تنفر منه النفوس ولا تكرهه. ولكن ما ذهبوا إليه في الحقيقة تحريف، لأنه ليس عليه دليل صحيح، إلا أنهم لا يستطيعون أن يقولوا تحريفا، ولو قالوا هذا تحريف لأعلنوا على أنفسهم برفض كلامهم. ولهذا عبر المؤلف رحمه الله بالتحريف دون التأويل، مع أن كثيرا ممن يتكلمون في هذا الباب يعبرون بنفي التأويل ويكونون من غير تأويل، لكن ما عبر به المؤلف أولى لوجوه أربعة. يعني يقولون نحن لا نحرف ولكن نؤول، يريدون أن يجملوا ألفاظهم، ولكن المؤلف رحمه الله يخبر بحقيقة الأمر لا بالمسمى. حقيقة الأمر هو تحريف. الوجه الأول أن اللفظ الذي جاء به القرآن، فإن الله تعالى قال يحرفون الكلم عن مواضعه، والتعبير الذي عبر به القرآن أولى من غيره لأنه أدل على المعنى. الوجه الثاني أنه أدل على الحال وأقرب إلى العدل، فالمؤول بغير دليل ليس من العدل أن نسميه مؤولا، بل العدل أن نصفه بما يستحق وهو أن يكون محرفا. الثالث أن التأويل بغير دليل باطل، يجب البعد عنه والتنفير منه، واستعمال التحريف فيه أبلغ تنفيرا من التأويل، لأن التحريف لا يقبله أحد، لكن التأويل لين تقبله النفس وتستفصل عن معناه. أما التحريف بمجرد ما نقول هذا تحريف ينفر الإنسان منه، وإذا كان كذلك فإن استعمال التحريف في من خالف طريق السلف أليق من استعمال التأويل. هذا المحرف محرف ليس بمؤول. الوجه الرابع أن التأويل ليس مذموما كله. قال النبي عليه الصلاة والسلام اللهم فقهه في الدين وعلمه التأويل، هذا في حق ابن عباس رحمه الله، تمام؟ يبقى التأويل ليس كله مذموما. قال عليه الصلاة والسلام اللهم فقهه في الدين وعلمه التأويل، ما المراد بالتأويل في هذا الحديث؟ ها؟ التفسير والبيان، تمام؟ فهذا هو المعنى الأول للتأويل عند السلف، التفسير والبيان. وقال تعالى: وما يعلم تأويله إلا الله والراسخون في العلم. وما يعلم تأويله، ما المراد بالتأويل هنا في هذه الآية؟ خطأ، التفسير والبيان، لأن الشيخ ذكر هذه الآية في النوع الأول، يبقى لا تحتمل الآية في هذه في تفسير التأويل إلا التفسير والبيان. طب المعنى الثاني، المعنى الثاني في القسم الثاني، الشيخ بيذكر القسم الأول. واضح؟ الشيخ بيذكر القسم الأول اللي هو التأويل الغير مذموم، وذكر منه أول قسم اللي هو التفسير والبيان، تمام؟ والتأويل ليس كله مذموما، لأن التأويل له معاني متعددة، يكون بمعنى التفسير، ويكون بمعنى العاقبة والمآل، ويكون بمعنى صرف اللفظ عن ظاهره. يكون بمعنى التفسير، فالتفسير عند السلف كقول كثير من المفسرين عندما يفسرون الآية يقولون تأويل قوله تعالى كذا وكذا، ثم يذكرون المعنى. وسمي التفسير تأويلا لأننا أولنا الكلام، أي جعلناه يقول إلى معناه المراد به، ده المعنى الأول. المعنى الثاني عاقبة الشيء، وهذا إن ورد في طلب فتأويله فعله، إن كان أمرا وتركا فإن كان نهيا، وإن ورد في خبر فتأويله وقوعه. يعني التأويل للمعنى الثاني بمعنى حقيقة الشيء التي يقول إليها، إن كان أمرا فتأويله وقوعه، وإن كان نهيا فتأويله عدم وقوعه، تمام؟ يبقى الحقيقة التي يقول إليها الشيء، هذا هو المعنى الثاني للتأويل. مثاله في الخبر قوله تعالى: هل ينظرون إلا تأويله، يوم يأتي تأويله يقول الذين نسوه من قبل قد جاءت رسل ربنا بالحق. فالمعنى ما ينتظر هؤلاء إلا عاقبة ومآل ما أخبروا به، يوم يأتي ذلك المخبر به يقول الذين نسوه من قبل قد جاءت رسل ربنا بالحق. ومنه قول يوسف لما خر له أبواه وإخوته سجدا، اكتب، وهذا السجود كان سجود تحية ليس سجود عبادة. وسجود التحية كان لا بأس به في شريعة من قبلنا، أما سجود التحية في شرعنا لا يجوز. قال تعالى: هذا تأويل رؤياي من قبل، هذا وقوع رؤياي، لأنه قال ذلك بعد أن سجدوا له. يبقى التفسير والبيان للرؤية وقوع الرؤية على حقيقتها، لما رأى أحد عشر كوكبا والشمس له سجدة، لما رأى هذا في منامه، تأويل هذه الرؤية حقيقتها التي يقول إليها وقوعها، فوقعت كما رآها يوسف عليه السلام. قال: ومثاله في الطلب قول عائشة رضي الله عنها: كان النبي عليه الصلاة والسلام يكثر أن يقول في ركوعه وسجوده بعد أن أنزل عليه قوله تعالى إذا جاء نصر الله والفتح، يكثر أن يقول في ركوعه وسجوده: سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، اللهم اغفر لي. يتأول القرآن أن يعمل به، يتأول الأمر أن يعمل بالأمر وقوعا، يوقعه. هذا معنى التأويل. المعنى الثالث، وهذا المعنى عند الخلف للتأويل، صرف اللفظ عن ظاهره، وهذا النوع ينقسم إلى محمود ومذموم، فإن دل عليه دليل فهو محمود ويكون من القسم الأول وهو التفسير، وإن لم يدل عليه دليل فهو مذموم ويكون من باب التحريف وليس من باب التأويل. وهذا الثاني هو الذي درج عليه أهل التحريف في صفات الله عز وجل، مثاله قوله تعالى الرحمن على العرش استوى. ظاهر اللفظ أن الله تعالى استوى على العرش، استقر عليه وعلى عليه، فإذا قال قائل معنى استوى استولى على العرش فنقول هذا تأويل عندك لأنك صرفت اللفظ عن ظاهره، لكن هذا تحريف في الحقيقة لأنه ما دل عليه دليل، بل الدليل على خلافه كما سيأتي إن شاء الله تعالى. فأما قوله تعالى أتى أمر الله فلا تستعجلوه، فمعنى أتى أمر الله أي سيأتي أمر الله، فهذا مخالف لظاهر اللفظ لكن عليه دليل وهو قوله فلا تستعجلوه. يريد أن يضرب الشيخ مثالا، مثال آخر، وهو أتى أمر الله فلا تستعجلوا. أتى للماضي ولا للمستقبل؟ للماضي. أتى للماضي، ولكن عبر الله عز وجل به للمستقبل. هل هذا تأويل بمعنى التحريف؟ لا. لما؟ لأن هناك قرينة دلت على أن المراد المستقبل للماضي، أتى في المستقبل. ما هي القرينة؟ قوله تعالى فلا تستعجلوه. تمام؟ يبقى صرفنا اللفظ من ظاهره إلى معنى آخر بدلالة السياق. تمام يا شيخ؟ هذا تأويل محمود، نعم، وهذا تأويل عند الخلف محمود، صرفنا اللفظ عن ظاهره إلى معنى آخر لقرينة. تمام؟ طبعا أملينا في بداية الدرس معنى التأويل عند السلف ومعنى التأويل عند الخلف. وكذلك قوله تعالى فإذا قرأت القرآن فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم، أي إذا أردت أن تقرأ، أي تقرأ القرآن، وليس المعنى إذا أكملت القراءة. فإذا قرأت، قرأ فعل ماضي ولا في المستقبل؟ فعل ماضي. طيب المراد من قوله تعالى فإذا قرأت أي إذا انتهيت من قراءة القرآن فاستعذ بالله، ولا إذا أردت أن تشرع في القراءة؟ الجواب إذا أردت أن تشرع في القراءة في المستقبل. طيب لماذا صرفنا هذا اللفظ من لفظ الماضي إلى لفظ المستقبل؟ الجواب قل أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، لأننا علمنا من السنة أن النبي عليه الصلاة والسلام إذا أراد أن يقرأ استعاذ بالله من الشيطان الرجيم، لا إذا أكمل القراءة فالتأويل صحيح. يبقى علمنا التأويل من فعل النبي عليه الصلاة والسلام. لك أن تجمع هذا وهذه شبه، يعني هذه شبه يستغلها، وطبعا شبه كثيرة جدا، وقد تكلم فيها الشيخ ابن عثيمين رحمه الله في كتابه الماتع القواعد المثلى في أسماء الله وصفاته الحسنى. هذا الكتاب ماتع جمع فيه الشيخ العثيمين رحمه الله كل الشبه التي ذكرها أهل التأويل ورد عليها وفندها. قال وكذلك قول أنس ابن مالك رضي الله عنه قال كان النبي عليه الصلاة والسلام إذا دخل الخلاء، دخل فعل ماضي ولا مستقبل؟ فعل ماضي، دخل، قال أعوذ بالله من الشيطان، أعوذ بالله من الخبث والخبائث. فمعنى إذا دخل إذا أراد أن يدخل، لا إذا دخل ودخل الخلاء فعلا أن يقول، لا إذا دخل إذا أراد أن يدخل، لأن ذكر الله تعالى لا يليق داخل هذا المكان، فلهذا حملنا قوله إذا دخل على إذا أراد أن يدخل. هذا التأويل الذي دل عليه الدليل صحيح ولا يعد أن يكون تفسيرا. لذلك كنا الكلام في الخلاء بأي نوع من أنواع الكلام؟ الكلام من غير حاجة مكروه في الخلاء. لا، هناك نهي أصلا عن ذكر الله أثناء الخلاء، هناك نهي عن ذكر الله أثناء الخلاء، تمام؟ أما الكلام عند الخلاء، الكلام اللي هو المباح، هذا مكروه، تمام يا شيخ؟ نعم. في الإيش؟ لا، هو بيتكلم مش في الخلاء، مش في داخل الكنيف، هو بيتكلم عند الخلاء، عند قضاء الحاجة، هو أنت تقضي الحاجة، ذكر الله منهي عنه. أي نعم. لا، عند إذا دخل الخلاء، إذا دخل الخلاء وأصل أنت الدخول، أنت كده الأمر مشكل في بعض الأشياء. إذا أردت أن تدخل الخلاء ودخلت الخلاء، ما المراد بالخلاء في هذا الكلام في حديث النبي عليه الصلاة والسلام؟ ما المراد بالخلاء؟ لأن الخلاء اختلف من خلاء النبي عليه الصلاة والسلام الذي كان على عهد النبوة، والخلاء في زماننا. الخلاء في زماننا طاهر يا إخوان، الخلاء عندنا دورة المياه بتاعتنا كلها سيراميك وسخن وبارد ومكان نظيف جدا، وخبرك أنت إزاي؟ فالخلاء عندنا المكان الذي يقطى فيه الحاجة عندنا طاهر. أما الخلاء الذي كانوا يدخلونه مكان معظمه نجس وفيه نجاسات وفيه قذرات، كان عند مزبلة أو عند كذا. طب وإذا كان في الصحراء عند قضاء الحاجة هو الخلاء، تمام؟ فإذا أردت دخول الخلاء، إذا أردت دخول الخلاء يعني تريد أن تقضي حاجتك، تمام؟ وكلام النبي عليه الصلاة والسلام إذا أراد الخلاء، إذا أراد أن يقوم بعملية الخلاء، تمام؟ لا مجرد الدخول، تمام؟ لأن الكنف عندنا في هذا الزمان معظمها طاهرة، إن لم تكن كلها طاهرة، واخد بالك أنت إزاي؟ فنفرق بين الخلاء الذي كان على عهد النبي عليه الصلاة والسلام والخلاء في زماننا. فالخلاء في زماننا اللي هي دورات المياه طاهرة، إلا مكان قضاء الحاجة اللي هي الأعلى، هذا المكان النجس. طيب غير القعدة باقي الخلاء هو طاهر إن شاء الله. مضبوط. نعم نعم. فإذا ذكرت الله عز وجل وأنت على العتب هذا لا شيء، تمام شيخ؟ لأن ذكر الله كما قلت لكم الأماكن الكنف عندنا في هذا الزمان أماكن طاهرة، أماكن طاهرة معظمها طاهر، تمام يا شيخ؟ إذا دخل الخلاء قال أعوذ بالله من الخبث والخبائث، فمعنى إذا دخل إذا أراد أن يدخل، لأن ذكر الله عز وجل لا يليق داخل هذا المكان. أي مكان؟ لو مكان الخلاء اللي هو على عهد النبي عليه الصلاة والسلام، تمام؟ واضح يا شيخ كده؟ فلهذا حملنا قوله إذا دخل على إذا أراد أن يدخل، هذا التأويل الذي دل عليه دليل صحيح لا يعد أن يكون تفسيرا. طيب في بعض الخلاءات عندنا مثلا يعني تبقى قاعدة بلدي والأولاد بيتبولون على الأرض، ويكون في لك قاذورات ونجاسات على الأرض في الخلاء في داخل الخلاء، يبقى هذا يأخذ بقى حكم الخلاء النجس، يبقى لا يجوز أن تذكر الله فيه ولا يجوز أن تدخل لهذا المكان وتقول أي نوع من أنواع ذكر الله، لأن المكان في ذاته فيه نجاسات، على الأرض بقى يتبولون وعلى فيه نجاسات وما شابه، تمام؟ أما الخلاء إذا كان طاهرا والأرضية طاهرة فلا شيء في ذلك إن شاء الله، تمام يا شيخ؟ لذلك قلنا إن التعبير بالتحريف عن التأويل هذا الذي ليس عليه دليل صحيح أو لا، لأن الذي جاء به القرآن ولأنه ألصق بطريقة المحرف ولأنه أشد تنفيرا عن هذه الطريقة المخالفة لطريقة السلف، لأن التحريف كله مذموم بخلاف التأويل، فإن منه ما يكون مذموما ومحمودا، فيكون التعبير بالتحريف أولى من التعبير بالتأويل من أربعة وجوه. قال ولا تعطيل، التعطيل بمعنى التخلية والترك، هذا تفسيره في اللغة، التعطيل بمعنى التخلية والترك، كقوله تعالى وبئر معطلة أي مخلاة متروكة، والمراد بالتعطيل إنكار ما أثبت الله عز وجل لنفسه من الأسماء والصفات، وهذا تعريفه في الاصطلاح. إنكار ما أثبته الله لنفسه من الأسماء والصفات سواء كان كليا أو جزئيا، وسواء كان ذلك بتحريف أو بجحود، هذا كله يسمى تعطيلا. نعم الايه هو جزء من التعطيل، النفس جزء من التعطيل. بتقول ايه يا شيخ؟ هو الاصطلاح الشرعي، الاصطلاحي هو الشرعي ماشي. فأهل السنة والجماعة لا يعطلون أي اسم من أسماء الله أو أي صفة من صفات الله، ولا يجحدونها، بل يقرون بها إقرارا كاملا. فإن قلت ما الفرق بين التعطيل والتحريف؟ قلنا التحريف في الدليل والتعطيل في المدلول، تمام؟ فمثلا إذا قال قائل معنى قوله تعالى بل يداه مبسوطتان، أي بل قوتاه، هذا محرف للدليل ومعطل للمراد الصحيح، لأن المراد اليد الحقيقية، فقد عطل المعنى المراد وأثبت معنى غير المراد. وإذا قال بل يداه مبسوطتان لا أدري، أفوض الأمر إلى الله، لا أثبت اليد الحقيقية ولا اليد المحرف إليها اللفظ، فنقول هذا معطل وليس بمحرف، لأنه لم يغير معنى اللفظ ولم يفسره بغير مراده، لكن عطل معناه الذي يراد به وهو إثبات اليد الحقيقية. يبقى أيهما أعم وأشمل، التحريف أم التعطيل؟ التحريف. نعم هو التأويل بغير دليل صحيح، تأويل لم يدل عليه لغة العرب وليس هناك قرينة، هذا التأويل هو المراد به التحريف على الحقيقة. أهل السنة والجماعة يتبرؤون من الطريقتين، الطريقة الأولى هي التي تحريف اللفظ بتعطيل معناه الحقيقي المراد إلى معنى غير مراد، والطريقة الثانية وهي طريقة أهل التفويض، فهم لا يفوضون المعنى كما يقوله المفوضة، والمفوضة يفوضون المعنى ولا يفوضون الكيف؟ المعنى. المفوضة المذمومة يفوضون المعنى لا يفوضون الكيف. أهل السنة أو أهل السنة يفوضون الكيف لا يفوضون المعنى، ماشي شيء؟ بل يقولون، نحن نقول بل يداه، أي يداه الحقيقيتان مبسوطتان وهما غير القوة والنعمة. فعقيدة أهل السنة والجماعة بريئة من التحريف ومن التعطيل، وبهذا نعرف ضلال أو كذب من قالوا، وضع خط بعد، إن طريقة السلف هي التفويض، هؤلاء ضلوا إن قالوا ذلك عن جهل بطريقة السلف. وده للأسف يعني هذا الكلام أشاعه ونشره الحسن البنا اللي هو زعيم جماعة الإخوان المسلمين، قال وطريقة أهل السنة والجماعة طريقة السلف الصالح هي طريقة التفويض، تفويض المعنى، وهذا كذب على منهج السلف الصالح. تمام يا شيخ؟ يعني قالوا لا نعلم معنى الصفات، الرحمن على العرش استوى، لا نعلم معنى استوى، يعني ايه معنى استوى؟ بل يداه مبسوطتان، لا نعرف معنى اليد، يعني يد، لا نعرف معنى اليد. تمام؟ فقالوا بتفويض المعنى، وهذا باطل. لما؟ لأنه يلزم من ذلك أن الله خاطبنا بما لا نعرف. تمام؟ ايه؟ المفوضة كفار باعتبار العموم، أما باعتبار العين هم جهال. طب نعم، لا نطلق الجارحة، لا نطلق الجارحة على الله عز وجل، لا، وإنما نقول اليد الجارحة لنا نثبت اليد الحقيقية لله باعتبار أصل المعنى، إنما لا نقول أن لله عز وجل يد جارحة. لفظ الجارحة لا ترد إثباتا ولا نفيا. نعم تفضل. نعم المفوضة الذين فوضوا المعنى أشد من المحرفة ومن المعطلة، لأنه يلزم من ذلك أن الله خاطبنا بما لا نعرف، خاطبنا بأشياء مبهمات، يلزم من ذلك أن الله خاطبنا بالمبهمات، وهذا لا يليق بالمولى عز وجل. ماشي. وكذبوا إن قالوا ذلك عن عمد، أو نقول كذبوا على الوجهين على لغة الحجاز، لأن الكذب عند الحجازيين بمعنى أخطأ. وعلى كل حال لا شك أن الذين يقولون إن مذهب أهل السنة هو التفويض أنهم أخطأوا، لأن مذهب أهل السنة هو إثبات المعنى وتفويض الكيفية. وليعلم أن القول بالتفويض كما قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله من شر أقوال أهل البدع والإلحاد. عندما يسمع الإنسان التفويض يقول هذا جيد، أسلم من هؤلاء وهؤلاء، لا أقول بمذهب السلف ولا أقول بمذهب أهل التأويل، لا أسلك سبيلا بل أسلك سبيلا وسطا وأسلم من هذا كله، أقول الله أعلم ولا ندري ما معناها. لكن يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله هذا من شر أقوال أهل البدع والإلحاد، وهذه قاعدة أيها الأخوة، دي قاعدة، لأن بين الحق والضلال هناك دائما طائفة تميع دائما. لا أخذها ذاك ديدا وطريقا، أهل السنة يثبتون، أهل الانحراف يحرفون ويؤولوا، خلاص هؤلاء معلومون وهؤلاء معلومون. الطائفة الوسط بين هؤلاء وهؤلاء قالوا لا نتكلم في المعنى، نفوض المعنى. قد ينطلي هذا الكلام على من؟ على الجهال. وهكذا في كل طائفة وفي كل فتنة يأتي مثلا أهل السنة والجماعة يقولون نحذر من الخروج على الحكام، هذه بدعة ضلالة، كلام واضح خلاص. الخوارج يخرجون، لا ده كافر وإحنا هنخرج على الحاكم. هؤلاء واضحون وهؤلاء واضحون، وخبلت هناك طائفة بين إحنا معاكم ومع التاني، لها الأرض الصح ولها الأرض الغلط، أنتوا عايزين تخرجوا اخرجوا، أنتوا عايزين تنكروا انكروا، بس ما تبدعوش دول ولا دول يبدعوا دول، وإحنا كلنا حلوين. وخبلك أنت إزاي؟ هذه طائفة في كل زمان ومكان، وخبلك فالمفوضة هو مفوضة المعنى طائفة مميعة أخبث من الذين يحرفون، وخبلك وهؤلاء الذين ينكرون على أهل السنة لماذا تنكرون عليهم؟ دعهم يخرجوا، لا تبدعوا هؤلاء، كونوا وسطا بين الطائفتين، وخبلك لحنا هنبدع دول ولا هنبدع دول، وطريقة هؤلاء أسلم لطريقة الذين لا يخرجون، وها طريقة هؤلاء أعلم وأحكم يريدون أن يغيروا المنكر، وخبلة وطريقتنا أسلم بإحنا عادين إيه بنتفرج على الفريقين، هؤلاء أخبث، وخبلة يا شيخ. فما يحدث اليوم له أصل من الفرق قديم، لذلك الذي يدرس الفرق دراسة متأنية يعلم كل المتكلمين في شرع الله في هذا الزمان، يعلمهم وكان يعني كان السلف يشيرون اليهم باعيانهم. المميع ده تكلم عنك الامام احمد من قديم الازل، واخد بالك، وهذا المنحرف الضال تكلم عنك السفيان الثوري من قديم الازل باين. ولكن هؤلاء ينطلي امرهم على من؟ على الذين لا يدرسون المعتقد. تمام يا شيخ. قال وصدق رحمه الله إذا تأملته وجدته تكذيبا للقرآن وتجهيلا للرسول عليه الصلاة والسلام واستطالة للفلاسفة. تكذيب القرآن لأن الله يقول ونزلنا عليك الكتاب تبيانا لكل شيء وأي بيان في كلمات لا يدرى ما معناها، وهي من أكثر ما يرد في القرآن وأكثر ما ورد في القرآن أسماء الله وصفاته. إذا كنا لا ندري ما معناها، هل يكون القرآن تبيانا لكل شيء؟ أين التبيان؟ إن هؤلاء يقولون إن الرسول عليه الصلاة والسلام لا يدري عن معاني القرآن فيما يتعلق بالأسماء والصفات، وإذا كان الرسول عليه الصلاة والسلام لا يدري فغيره من باب أولى. وأعجب من ذلك يقولون الرسول صلى الله عليه وآله وسلم يتكلم بالكلام في صفات الله ولا يدري ما معناه، يقول ربنا الله الذي في السماء، وإذا سئل عن هذا قال لا أدري. وكذلك قوله ينزل ربنا إلى السماء الدنيا، وإذا سئل ما معنى ينزل ربنا قال لا أدري. وعلى هذا فقس، وهذا ضلال بين. ينزل ربنا، ما معنى ينزل؟ لا أدري. وهل هناك قطح أعظم من هذا القطح في الرسول عليه الصلاة والسلام؟ بل هذا من أكبر القطح، رسول من عند الله ليبين للناس وهو لا يدري ما معنى آيات الصفات وأحاديثها، وهو يتكلم بالكلام ولا يدري معنى ذلك كله. فهذان وجهان، تكذيب القرآن وتجهيل الرسول عليه الصلاة والسلام، وفيه فتح الباب للزندقة الذين تثاولوا على أهل التفويض وقالوا أنتم لا تعرفون شيئا بل نحن الذين نعرف، وأخذوا يفسرون القرآن بغير ما أراد الله، وقالوا كوننا نثبت معان للنصوص خير من كوننا أميين لا نعرف شيئا. وذهبوا يتكلمون بما يريدون من معنى كلام الله وصفاته، اللي هم مين؟ الفلاسفة والمناطق، تمام؟ لأن الذين يقولون بالتفويض، تفويض المعنى، يقولون لا نعرف معنى هذه الألفاظ. طيب من الذي تكلم باب المعاني؟ أهل الفلسفة والزندقة والإلحاد. قالوا لا، نحن نعلم معاني هذه الألفاظ، معنى الجنة والنار نسمات وألطاف روحية تأتي على الأجساد، ولا حقيقة للجنة ولا النار. واخد بالك ماذا يريد بمعنى كذا؟ المعاد والصراط والغيبيات كلها، يؤولون هذه الغيبيات إلى معان باطنية عندهم. من الذي أولها؟ الباطنية بقى والكرامطة والفاطميين والشيعة والدروز وهؤلاء الملاحدة كلهم، أولوا المعاني الصحيحة إلى معاني أخرى. قال له أنتم لا تعلمون معاني هذه الألفاظ؟ لا نعلم معناها. طيب نحن نعلم معناها. معناها إيش؟ معناها الحج، القصد إلى شيوخنا، كده أنت حجيت بيت الله الحرام. واخد بالك أنت إزاي؟ ما معنى الصوم؟ كتم الأسرار. أنت أنا أقول لك سر وعك تفشي الأسرار. الصوم عندنا كتم الأسرار. واخد بالك؟ وفسروا كل ظواهر الشريعة إلى معاني أخرى باطنية، وهذه فرقة الباطنية التي تشعبت منها فرقة من؟ فرقة الدروز. الدروز بتوع سوريا، هؤلاء ملاحدة عندهم كل شيء، كل الدين الإسلامي ده عندكم أنتم، أما إحنا عندنا الصوم صوم تاني، والحج حج آخر، والبر والصلة والكر، عندنا دين آخر اللي هو فرقة الدروز. هؤلاء أكفر فرق الإسلام، واخد بالك؟ أكفر فرق الإسلام والعياذ بالله. قالوا ولا يستطيع أهل التفويض أن يردوا عليهم، لأنهم يقولون نحن لا نعلم ماذا أراد الله. فجائز أن يكون يريد الله عز وجل هو ما قلتم، ففتحوا باب شرور عظيمة. ولهذا جاءت العبارة الكاذبة طريقة السلف أسلم وطريقة الخلف أعلم وأحكم، وهذه الكلمة الخبيثة التي تكلم بها من حسن البنا، يعني أشاعها إشاعات كبيرة جدا. يقول الشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، نعم ده كل الأشاعرة، لا أخبث أقوال الأشاعرة، نعم أخذوها بحسب حسن البنا، نعم هو الذي نشرها، هي موجودة، ولكن الذي نشرها ودعا إليها حسن البنا، واخد بالك؟ فأجيعت إليه ونسبت إليه انتساب كبير جدا، فهو الذي نشرها وأذعها، تمام يا شيخ؟ هي موجودة قبل حسن البنا، ولكنه هو الذي نشرها وأذعها. قال هذه الكلمة من أكذب ما يكون نطقا ومدلولا. طريقة السلف أسلم وطريقة الخلف أعلم وأحكم. كيف يكون أعلم وأحكم وتلك أسلم؟ لا يوجد سلامة بدون علم وحكمة أبدا. فالذي لا يدري عن طريق لا يسلم، لأنه ليس معه علم. لو كان معه علم وحكمة لا سلم. فلا سلامة إلا بعلم وحكمة. فإن قلت إن طريقة السلف أسلم، لازم أن تقول هي أعلم وأحكم، وإلا لكنت متناقضا. إذن فالعبارة الصحيحة طريقة السلف أسلم وأعلم وأحكم، وهذا معلوم. وطريقة الخلف ما قاله القائل: لعمري لقد طفت المعاهد كلها وسرت وسيرت طرفي بين تلك المعالم، فلم أر إلا واضعا كف حائر على ذقن أو قارعا سن نادم. هذه الطريقة التي يقول عنها أنه ما وجد إلا واضعا كف حائر على ذقن، وهذا ليس عنده علم، أو آخر قارعا سن نادم، لأنه لم يسلك طريقة السلامة أبدا. والرازي وهو من كبرائهم يقول: نهاية إقدام العقول عقال، وأكثر سعي العالمين ضلال، وأرواحنا في وحشة من جسومنا، وغاية دنيانا أذن ووبال، ولم نستفد من بحثنا طول عمرنا سوى أن جمعنا فيه قيل وقالوا. ده كلام الفخر الرازي، تمام؟ إيه؟ الفخر الرازي تاب وعاد ورجع، تمام؟ لذلك الذين يتشدقون في كلام الفخر الرازي قبل أن يتوب وأن يعود إلى الله، اكتب له هذه الأبيات وقل له هذا كلام الفخر الرازي في آخر حياته بعدما تاب وعاد إلى الله. ماذا يقول؟ يقول: ولم نستفد من بحثنا طول عمرنا، طول ما احنا عايشين، غير قيل وقال، قالوا كذا وقيل كذا وقالوا كذا ورددنا عليهم بكذا. طب أين الدليل الشرعي؟ ما فيش أدلة، تمام؟ كل كلام عقل، كل كلام بالعقل لا كلام بالشرع. فالرد على هؤلاء، والعجيب سبحان الله الذي نشر ويعني بثر مذهب الأشاعرة في الخافقين الفخر الرازي. يعني أبو الحسن الأشعري رحمه الله تاب ومات، لأنه كانت الفترة التي كان فيها في منهج الأشاعرة كانت فترة قليلة، تمام؟ ولم ينشر هو رحمه الله هذا المذهب في الخافقين، لم ينشره، إنما الذي تولى نشره من أكابر الناس الفخر الرازي، تمام؟ والذي يعني انبرى للرد عليه شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، رد عليه ردود يعني جامحة رحمه الله. فإذا أردت أن ترد على هؤلاء الأشاعرة كلهم كلام الفخر الرازي في آخر حياته، ماذا قال؟ قال كذا. ثم يقول: لقد تأملت، ده كلام الفخر الرازي، لقد تأملت الطرق الكلامية والمناهج الفلسفية، فما رأيتها تشفي عليلا ولا تروي قليلا، وجدت أقرب الطرق طريقة القرآن، أقرأ في الإثبات الرحمن على العرش استوى، إليه يصعد الكلم الطيب، وأقرأ في النفي ليس كمثله شيء ولا يحيطون به علما، ومن جرب مثل تجربتي عرف مثل معرفتي. نعم، بكلام الرازي، لا كلام الفخر الرازي، تمام يا إخواننا؟ هذا كلام الفخر الرازي وهو من كبرائهم. أهؤلاء نقول إن طريقتهم أعلم وأحكم؟ الذي يقول إني أتمنى أن أموت على عقيدة عجائز نيسابور والعجائز من عوام الناس، يتمنى أن يعود إلى الأميات، هل يقال إنه أعلم وأحكم؟ أين العلم الذي عندهم؟ فتبين أن طريقة التفويض طريق خاطئ، لأنه يتضمن ثلاث مفاسد: تكذيب القرآن وتجهيل الرسول، واتصالة الفلاسفة الذين قالوا إن طريقة السلف هي التفويض، كذبوا على السلف، بل هم يثبتون اللفظ والمعنى ويكررونه ويشرحونه بأوفى شروح. نعم نعم لا يذكرني لا يعني لا أتذكر من هو الجويني نعم هو الجويني لما سئل في أسئلة بعدما تاب وعاد إلى الله وندم على ما كان منه من علم الكلام قال أتمنى أن أموت على ما مات عليه عجائز نيسابور لأن عجائز نيسابور ما تعلموا شيئا من علم الكلام وما عرفوا هذا الدخيل على دين الإسلام أتمنى أن أموت على ما مات عليه عجائز نيسابور رحمهم الله تمام قال أهل السنة والجماعة لا يحرفون ولا يعطلون ويقولون بمعنى النصوص كما أراد الله كما أراد الله أراد شرعية ولا كونية كما أراد الله نعم أراد شرعية نعم لابد أن تحدث نعم استوى الرحمن على العرش استوى بمعنى على فيه وليس معناه استولى بيده يد حقيقية وليست القوة والنعمة فلا تحريف عندهم ولا تعطيل من غير تكييف تكييف لم ترد في الكتاب ولا في السنة ولكن ورد ما يدل النهي عنها التكييف هو أن تذكر كيفية الصفة ولهذا نقول كيف يكيف تكييفا أي ذكر كيفية الصفة والتكييف يسأل عنه بكيف فإذا قلت مثلا كيف جاء زيد تقول راكبا إذن كيفت مجيئه كيف لون السيارة أبيض فذكرت اللون أهل السنة والجماعة لا يكيفون صفات الله عز وجل مستندين في ذلك إلى الدليل السمعي والدليل العقلي أما الدليل السمعي في نفي الكيفية قال تعالى قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن والإثم والبغي بغير الحق وأن تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون والشاهد في قوله وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون فمن تكلم في الكيفية تكلم فيما لا علم له فيه تكلم على الله بغير علم فإذا جاء رجل وقال إن الله استوى على العرش على هذه الكيفية ووصف كيفية معينة نقول هذا قد قال على الله ما لا يعلم قد أخبرك الله تعالى بأنه استوى على هذه الكيفية لا أخبرنا الله بأنه استوى ولم يخبرنا كيف استوى فنقول كيف هذا تكييف وقول على الله بغير علم ولهذا قال بعض السلف إذا قال لك الجهمي إن الله ينزل إلى السماء كيف ينزل فقل إن الله أخبرنا أنه ينزل ولم يخبرنا كيف ينزل هذه قاعدة مفيدة قال دليل آخر لسه دعال للعصر خمس دقائق ونبعد دليل آخر من السمع قال تعالى ولا تقف ما ليس لك به علم إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا لا تتبع ما ليس لك به علم إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا أما الدليل العقلي فكيفية الشيء لا يدرك إلا بواحد من ثلاثة من أمور ثلاثة مشاهدة أو مشاهدة نظيره أو خبر الصادق عنه أي إما أن تكون شاهدته أنت وعرفت كيفيته أو شاهدت نظيره أو كما لو قال واحد إن فلانا اشترى سيارة داتسون تمام موديل 88 رقم 2000 فتعرف كيفيتها لأن عندك مثلها أو خبر صادق عنه أتاك رجل صادق وقال إن سيارة فلان صفتها كذا وكذا ووصفها تماما فتدرك الكيفية الآن ولهذا أيضا قال بعض العلماء جوابا لطيفا إن معنى قولنا بدون تكييف ليس معناه ألا نعتقد لها كيفية بل نعتقد لها كيفية لكن المنفي علمنا بالكيفية تمام؟ ليس معنى كيفنا بغير ليس معنى قولنا بغير تكييف نفي الكيفية عن الصفة لا للصفة كيفية ولكن لا نعلبها نحن. ماشي يا شيخ؟ لأن استوى الله عز وجل على العرش لا شك أن له كيفية، لكن لا تعلم نزوله إلى السماء الدنيا، لكن لا تعلم نزوله إلى السماء الدنيا، له كيفية لا، لكن لا تعلم، لأنه ما من موجود إلا وله كيفية، لكنها قد تكون معلومة وقد تكون مجهولة. سئل الإمام مالك رحمه الله عن قوله تعالى الرحمن على العرش استوى، كيف استوى؟ فأطرق مالك برأسه حتى علاه العرق، ثم رفع رأسه وقال الاستواء غير مجهول، أي من حيث المعنى معلوم، لأن اللغة العربية بين أيدينا كل المواضع التي وردت فيها استوى معدات بعلى معناها العلو، فقال الاستواء غير مجهول والكيف غير معقول، لأن العقل لا يدرك الكيف، فإذا انتفى الدليل السمعي والعقلي عن الكيف عن الكيفية وجب الكف عنها. والإيمان به واجب، لأن الله أخبر به عن نفسه، فوجب تصديقه، والسؤال عنه بدعة، أي عن السؤال عن الكيفية. السؤال عن الكيفية بدعة، لأن من أهم من هم أحرص الناس منا على العلم ما سألوا عنها وهم الصحابة، لما قال الله عز وجل استوى على العرش عرفوا عظمة الله تعالى، ومعنى الاستواء على العرش أنه لا يمكن أن تسأل كيف استوى، لأنك لن تدرك ذلك، فنحن إذا سئلنا فنقول هذا السؤال بدعة. وكلام الإمام مالك رحمه الله ميزان لجميع الصفات، فإن قيل لك مثلا إن الله تعالى ينزل إلى السماء الدنيا كيف ينزل؟ فالنزول غير مجهول، والكيف غير معقول، والإيمان به واجب، والسؤال عنه بدعة. فالذين يسألون كيف يمكن النزول وثلث الليل ينتقل، فنقول السؤال هذا بدعة. كيف تسأل عن شيء ما سأل عنه الصحابة وهم أحرص منك على الخير وعلى العلم بما يجب لله عز وجل، ولسنا بأعلم من الرسول عليه الصلاة والسلام، فهو لم يعلمهم، فسؤالك هذا بدعة، لأننا ولولا أننا نحسن الظن بك لقلنا ما يليق بك بأنك رجل مبتدع. والإمام مالك رحمه الله قال وما أراك إلا مبتدعا، ثم أمر به فأخرج. فالسلف يكرهون أهل البدع وكلامهم واعتراضاتهم وتقديراتهم ومجادلاتهم، فأنت يا أخي عليك في هذا الباب بالتسليم، فمن تمام الإسلام لله عز وجل ألا تبحث في هذه الأمور. ولهذا أحذركم دائما من البحث فيما يتعلق بأسماء الله وصفاته على سبيل التعنت والتنطع، والشيء الذي ما سأل الصحابة عنه، لأننا إذا فتحنا على أنفسنا هذه الأبواب انفتحت علينا الأبواب وتهدمت الأسوار وعجزنا عن ضبط أنفسنا. فلذلك قل سمعنا وأطعنا وآمنا وصدقنا، آمنا وصدقنا بالخبر وأطعنا الطلب وسمعنا القول حتى تسلم. وأي إنسان يسلم فيما يتعلق بصفات الله عز وجل عن شيء ما سأل عنه الصحابة، فقل كما قال الإمام مالك فإن لك سلفا السؤال عنه بدعة، أي عن الكيفية. وإذا قال لك ذلك لن يلح عليك، وإذا ألح فقل يا مبتدع السؤال عنه بدعة، اسأل عن الأحكام التي أنت مكلف بها، أما أن تسأل عن شيء يتعلق بالرب عز وجل وبأسمائه وصفاته ولم يسأل عنه الصحابة فهذا لا نقبله منك أبدا. وهذا كلام للسلف يدل على أنهم يفهمون معاني ما أنزل الله عز وجل على رسوله من الصفات، كما نقل عن الأوزاعي وغيره، ونقل عنهم أنهم قالوا في آيات الصفات أحاديثها أمروها كما جاءت بلا كيف، وهذا يدل على أنهم يثبتون لها معنى من وجهين. أولا لسدين قبل زي ليش أولا أنهم قالوا أمروها كما جاءت، ومعلوم أنها ألفاظ جاءت لمعاني ولم تأتي عبثا، فإذا أمررناها كما جاءت لازم من ذلك أن نثبت لها معنى. ثانيا قولهم بلا كيف، لأن نفي الكيفية يدل على وجود أصل المعنى، لأن نفي الكيفية عن شيء لا يوجد لغو وعبث. إذن فهذا الكلام المشهور عند السلف يدل على أنهم يثبتون لهذه النصوص معنى ولا تمثيل. التمثيل يعني ومن غير تمثيل، فأهل السنة يتبرؤون من تمثيل الله عز وجل. تمام ماشي، خلاص خلص الفقرة. فأهل السنة يتبرؤون من تمثيل الله عز وجل بخلقه، لا في ذاته ولا في صفاته. والتمثيل ذكر مماثل للشيء، وبينه وبين التكييف عموم وخصوص. تمام، نقف عند التمثيل ولا تمثيل، لأن الكلام في التمثيل في كلام مخالف للتكييف. نقف عنده إن شاء الله تبارك وتعالى، ونقبل في اللقاء المقبل. أقول قولي هذا، واستغفر الله العظيم لي ولكم، وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين.